فالإيمان بالصحابة وفضلهم وعدالتهم وقدرهم ومكانتهم جزء من دين الله، لأن الدين إنما جاء من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن طعن فيهم فإنه طاعن في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، وكيف يوثق بنقل طعن في نقلته وشكك في عدالتهم ونزاهتهم وفضلهم بل في إيمانهم. فإذا العقيدة في الصحابة هي جزء من العقيدة في الدين نفسه، لأن الدين إنما بلغنا من جهتهم ووصل إلينا من طريقهم. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، أي هم الذين نقلوا ذلك لنا، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة. فالطعن في الصحابة طعن في الدين، يجب أن يعلم ذلك. بل إن النحلة التي قامت على الطعن في الصحابة والوقيعة فيهم إنما نشأت طعنا في الدين نفسه، وجدوا ذلك مدخلا لهم للتشكيك في دين الله سبحانه وتعالى. وقد درج أهل العلم رحمهم الله تعالى في القديم والحديث على إيراد العقيدة في الصحابة في صلب المعتقد، فتجد عامة ما كتبه السلف قديما وحديثا نظما ونثرا اقتضابا وإطالة لا بد وأن ينتظم العقيدة في الصحابة، لا بد وأن ينتظم العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة، عده أصلا من الأصول، من أصول أهل السنة، والأصل هو الأساس، الأساس الذي عليه قيام الأمر. فالعقيدة في الصحابة أصل من أصول أهل السنة في المعتقد. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم في الصحابة بهذين الأمرين العظيمين اللذين عليهما مدار المعتقد في الصحابة، ألا وهما سلامة القلب وسلامة اللسان. فالعقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تدور على هذين الأمرين وعليهما ترتكز: سلامة القلب وسلامة اللسان. أما القلب فإنه تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سليم، ليس فيه غل ولا حقد ولا بغض ولا ضغينة ولا سخائن ولا غير ذلك من بطائن السوء وضمائر الفساد. فهو تجاه الصحابة سليم، واللسان أيضا تجاه الصحابة سليم، ليس فيه سب أو وقيعة أو ذم أو طعن أو لمز أو نحو ذلك. فالقلوب السليمة من الغل والحقد ليس فيها إلا الحب والوفاء والصفاء. والألسن أيضا سليمة من الغل والحقد والضغائن، بل ليس فيها إلا الترحم والاستغفار والدعاء. فهذه حال أهل السنة رحمهم الله تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سلامة قلوبهم وألسنتهم، أي وسلامة ألسنتهم. فالقلوب سليمة أي من الغل والحقد والحسد والضغينة وغير ذلك، والألسن أيضا سليمة من السب والشتم والوقيعة وغير ذلك. فالقلوب ليس فيها إلا الحب والصفاء، والألسن ليس فيها إلا الترحم والدعاء. قال: كما وصفهم الله، أي كما وصف أهل الحق والاستقامة ممن جاءوا بعد الصحابة فاتبعوهم بإحسان، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، لأن هذه الآية في سورة الحشر ذكرت عقب ثناء الله عز وجل على الصحابة المهاجرين والأنصار. قال في الآيتين قبلها: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية الأولى في المهاجرين، والآية الثانية في الأنصار، ثم أتبع هاتين الآيتين بقوله: والذين جاءوا من بعدهم. من بعد من؟ الصحابة مهاجرين وأنصار. من بعد الصحابة مهاجرين وأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقوله يقولون ربنا اغفر لنا هذا فيه سلامة اللسان، قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا فيه سلامة اللسان. فاللسان ليس فيه سب، ليس فيه شتم، ليس فيه لعن، ليس فيه طعن، ليس فيه لمز، وإنما اللسان الذي لسان المؤمنين الذين جاءوا بعد الصحابة لسان نظيف، ليس يحمل تجاه الصحابة إلا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقوله الذين سبقونا بالإيمان، عندما تدعو أنت الآن في هذا الزمان بهذه الدعوة قائلا في دعائك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، من يدخل في دعائك دخولا أوليا قبل كل أحد؟ الصحابة رضي الله عنهم، ثم يأتي بعدهم التابعين وتابعيهم وهكذا الذين سبقونا. فالصحابة هم السباقون، أكرمهم الله عز وجل بالسبق فأخذوا الدين من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وأكرمهم الله برؤيته وسماع الدين منه ونصرته ونقل دينه وإبلاغه للأمة. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا فيه سلامة اللسان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا سلامة القلب. القلوب ليس فيها غل، ليس فيها حقد، ليس فيها سخائم وضغائن وأحقاد، بل هي قلوب نظيفة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن صاحب السنة، صاحب السنة متصف بصفتين تجاه الصحب الكرام، هما السلامة في اللسان والسلامة في الجنان الذي هو القلب. سلامة اللسان وسلامة الجنان، لا يقع في ألسنتهم سب ولا لعن ولا طعن، ولا يقع في ولا يكون في قلوبهم حقد أو غل أو ضغائن أو نحو ذلك. فهذا أصل من أصول السنة، من أصول السنة اللازمة التي من خرج عنها لم يكن من أهل السنة، وإنما يكون من أهل الضلال وأهل الباطل، الذي يكون في قلبه غل على الصحابة والعياذ بالله، أو غيظ أو حقد، وكذلك من يكون في لسانه سب ولعن وطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا خرج من السنة وخرج من الحق والهدى وأصبح من أهل الباطل والضلال. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، نهي صريح عن سب الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم، لا تسبوا أصحابي. ثم بين مكانتهم العظيمة وسابقتهم الكريمة وفضيلتهم العالية، قال: فوالذي نفسي بيده، يقسم بالله العلي العظيم، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أحدهم أي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أو بلغه أن خالدا رضي الله عنه سب عبد الرحمن بن عوف، أنه سب عبد الرحمن بن عوف، فقال: لو بلغ، لو أنفق أحدكم مثل أحد، لو أنفق أحدكم. وهذا فيه أيضا فضيلة الصحابة السابقين، وسيأتي تقرير ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا يبين لنا المكانة العلية الرفيعة والمنزلة المنيفة الشريفة التي تبوأها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لو أن أحد الصحابة أنفق مثل أحد، لا، لو أن أحد الصحابة أنفق مدا وغيرهم ممن جاء بعدهم أنفق مثل أحد من الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والمد معروف، عندما يجمع الشخص يديه يضم بعضهما إلى بعض، فإذا ملئت هذا يعدل مدة. فلو أن أحد الصحابة ملأ كفيه ذهبا وتصدق به، وجاء شخص بعد الصحابة وتصدق بمثل جبل أحد، ومن هو هذا الذي ينفق مثل أحد ذهبا؟ من هو هذا الذي ينفق مثل جبل أحد ذهبا ينفقه ويتصدق به؟ ولو قدر وجود أحد فعل ذلك فإن نفقته تلك وصدقته تلك لا تعدل مد أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ذلكم عليه الصلاة والسلام مبينا الفضيلة العالية التي عليها الصحابة رضي الله عنهم محذرا من سبهم. ثم يوجد في الناس من لا يعرفون بفضيلة في النفقة أصلا، لا يعرفون بفضيلة بالنفقة أصلا، والبذل في وجوه الخير، ثم يتطاولون على مقام الصحابة لعنا وسبا وقدحا ووقيعا. قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني مهما كان الإنسان في العمل والبذل والعطاء ما يبلغ مبلغ الصحابة ومكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لما بين فضل الصحابة عموما ومكانتهم وسابقتهم وخيريتهم وفضلهم على سائر الأمة، أخذ يبين التفاضل الذي بين الصحابة، وأنهم ليسوا في الفضل على درجة واحدة ولا على رتبة واحدة، بل هم متفاضلون مع فضلهم كلهم، إلا أنهم متفاضلون ليسوا في الفضل سواء. ولهذا يقول ويقبلون، أي أهل السنة، ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع، ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فكل فضيلة جاءت للصحابة عموما أو جاءت لأحد وأفراد من الصحابة يقبلونها ولا يردون أي فضيلة لهم، بل يقبلونها. والذي يرد فضائل الصحابة من في قلبه بطانة سوء وخبيئة فساد وغل وحقد وضغينة، هذا الذي لا يطيق أن يسمع فضيلة للصحابة. أما القلب النظيف، القلب الزكي، القلب النقي، فيقبل كل فضيلة. الآن عندما نسمع لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، نشعر بهذا الفضل الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه ومن عليهم به، لكن القلب لا يكون في شيء تجاههم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بل نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، ونرجو أن يكون حبنا إياهم سببا لأن نلحق بهم، كما جاء بذلكم الحديث المرء مع من أحب. قال يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. ثم أخذ يفصل في باب التفاضل، قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والمراد بالفتح بينه بقوله وهو صلح الحديبية، وصلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، عندما ذهب عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام إلى مكة لا للقتال وإنما لأداء العمرة، فصدهم المشركون، صدهم المشركون عن دخول مكة. فبعث عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه للتفاوض معهم وإفهامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ما جاءوا لقتال وإنما جاءوا لأداء العمرة، فبعثه للتفاوض معهم. فأشيع أن عثمان قتل، أشيع أن عثمان قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال حتى الموت تحت شجرة في الحديبية، منطقة قريبة من مكة، والحديبية بئر في تلك المنطقة. فكان عليه الصلاة والسلام تحت شجرة، فأخذ الصحابة يتقدمون يبايعونه، وكان عدد الذين بايعوا تحت الشجرة كما سيأتي عند شيخ الإسلام 1400، كل بايع النبي عليه الصلاة والسلام على القتال. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبناء على ذلك أهل السنة يفضلون من أنفق من قبل الفتح، يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل ووصلح الحديبية على من أنفق من بعده وقاتل. وهذا جاء فيه نص صريح في سورة الحديد، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. لكن فيه تفاضل، في تفاضل الذين أنفقوا من قبل الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتلوا أعظم درجة وأعلى مكانة وأرفع رتبة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. وتقديم المهاجرين على الأنصار لسابقتهم، ولأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. وقد مر معنا في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى في شأن المهاجرين: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فجمعوا بين الهجرة والنصرة. الهجرة تركوا بلادهم، الهجرة من الهجر وهو الترك، هجروا بلادهم، تركوا بلادهم، مساكنهم، أوطانهم، أموالهم، تجاراتهم، تركوا ذلك كله لأجل الله وهاجروا، هاجروا بلا مال بلا مسكن بلا متاع، فجاءوا إلى المدينة فقراء ليس معهم شيء، مع أنهم كانوا في بلدانهم أغنياء. ولهذا قال الله للفقراء المهاجرين، هاجروا وتركوا الأموال وجاءوا إلى المدينة فقراء بلا مال ولا مسكن ولا. وحصلت قصة الإخاء العظيمة المعروفة في أول الهجرة وبدايتها، هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة. قال: ويقدمون المهاجرين. ولهذا تجد آيات كثيرة في القرآن فيها عند ذكر المهاجرين والأنصار يقدم المهاجرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار فقدمهم. قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن شهد بدرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريكم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. وليس ذلك معناه أن من شهد بدرا يكون معصوما، يكون معصوما لا يخطئ لا تزل قدمه، ليس هذا معناه، ولكن علم الله سبحانه وتعالى من حالهم، وهذه السابقة العظيمة والتضحية الكبيرة التي قدموها في بدر نصرة لله ولدينه، وذاك البلاء العظيم الحسن الذي قدموه، فقال الله عز وجل اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقد علم سبحانه وتعالى من حالهم أن من زل منهم أو أخطأ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينيب. ليس معنى ذلك أنهم عصموا من الخطأ، لكن من يخطئ مثل ما أخطأ حاطب رضي الله عنه وأرضاه، لكنه تاب وأناب إلى الله عز وجل وأخبر أنه هذا الصنيع الذي عمله ليس رغبة عن الدين، ليس رغبة عن دين الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن من أكرمهم الله عز وجل بشهود بدر مقدمون على غيرهم، مقدمون على غيرهم، لهم هذه الفضيلة. ولهذا في تراجم الصحابة ينص عليه إذا كان بدريا يقال عنه بدري. لماذا؟ لأن أهل بدر لهم ميزة وفضيلة خاصة أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أي شجرة التي تم تحتها بيعة الرضوان في صلح الحديبية. وهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر هنا فيما يتعلق بمن بايعوا تحت الشجرة ذكر عنهم فضيلتين، فضيلة في القرآن وفضيلة في السنة. التي في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، إخباره جل وعلا بأنه رضي عنهم. والتي في السنة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكان عددهم 1400، فجميع من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار. والله عز وجل أخبر برضاه عنهم سبحانه وتعالى. قال وكانوا أكثر من 1400، كما جاء ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في الصحيح. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، كالعشرة أي العشرة المبشرين بالجنة. وهؤلاء يذكرون بهذا اللفظ العشرة، مع أن المبشرون بالجنة أكثر من هذا العدد، لأن هؤلاء العشرة ذكرهم عليه الصلاة والسلام مبشرا لهم بالجنة في مجلس واحد، في مجلس واحد بشرهم بالجنة. ومن سواهم جاء تبشيرهم بالجنة في مواضع وفي مناسبات مختلفة، أما هؤلاء العشرة فإنهم في مجلس واحد شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالجنة. قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، في مجلس واحد. فعرف هؤلاء العشرة رضي الله عنهم بالمبشرين أو بالعشرة المبشرين بالجنة. وبعض أهل العلم أفردهم بالتصنيف، أفردهم بالتصنيف في مصنفات خاصة عن العشرة المبشرين بالجنة، وهؤلاء خيار الصحابة وأفضلهم. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت ابن قيس ابن شماس أيضا، ثابت رضي الله عنه وأرضاه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة على إثر قصة عجيبة حصلت له، وكان جهوري الصوت رضي الله عنه وأرضاه. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. وكان جهور الصوت بطبيعته صوت عالي، بطبيعته صوته عالي، بعض الناس هكذا صوت عالي عندما يتكلم جهوري الصوت. فلما نزلت هذه الآية ذهب إلى بيته وانقطع، وكان يخشى أن يكون قد حبط عمله لكون صوته جهوري، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه، فلما علم بحاله قال أخبروه أو بشروه أنه في الجنة أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، فشهد له صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. وغيرهم مثل عكاشة بن محصن، مثل عكاشة بن محصن وغيره ممن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهد لهم بالجنة من الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان. وهذا صح به الحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه، بل ثبت عنه أنه قال لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. يعرف رضي الله عنه وأرضاه فضلهم عليه وسابقتهم ومكانتهم. الصحابة أيضا عموما كانوا يعرفون هذا التفاضل. ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نفضل نقول أبو بكر ثم عمر، فهذا كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا. فهذا التفضيل كان متقررا معروفا، ليس بين الصحابة فيه خلاف أو نزاع، أمر متقرر وثابت عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وأشرت غير مرة أن خيرية أبي بكر وعمر ليس على هذه الأمة فقط، بل على أمم جميع الأنبياء، فهم خير الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء. أبو بكر وعمر خير الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء. وقد ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، من الأولين والآخرين عدا النبيين، فهما أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم، لا كان ولا يكون مثلهم في الناس بعد الأنبياء. قال ويثلثون بعثمان، ويثلثون بعثمان أي في الخيرية والفضل، ويربعون بعلي رضي الله عنهم أرضاهم، أي يعتقدون أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن يعني ذكر هنا الآن دليلين على تفضيل عثمان على علي وتقديم عليه في الفضل كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، ولهذا استقرت كلمة أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، يعني وقع خلاف بين بعض أهل السنة من الأفضل، عثمان أو علي، بعد اتفاقهم على أمرين. الأمر الأول تفضيل أبو بكر وعمر عليهما، والإقرار فيما يتعلق بأمر الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا متفق عليه. لكن بعض أهل السنة اختلفوا في مسألة التفضيل، أيهما أفضل، عثمان أو علي؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا يعني عن من بعده، أو ربعوا بعلي، هذا قول، قول قدم عثمان ويسكت يعني لا يذكر بعده من الأفضل، أو يربع بعلي. وقدم قوم علي، وقدم قوم علي أي على عثمان، وقوم توقفوا، قوم توقفوا أي لا يقدمون هذا ولا هذا، لا يقدمون أي منهما على الآخر، توقفوا في الأمر. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال: وإن كانت هذه المسألة، يعني مسألة من الأفضل علي أو عثمان، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. فإذا قدر وجود أحد من أهل العلم نقل عنه أنه يفضل أحده مثلا علي على عثمان أو يتوقف في المسألة، يقول رحمه الله: هذه ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند الجمهور. وهذا يستفاد من تأكيد المعنى السابق الذي مر معنا، وقد صدر الكلام بقول من أصول أهل السنة، معنى ذلك أن من يخالف الأصول يضلل، يكون ضالا ويوصف أنه من أهل الضلال. لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، مسألة الخلافة، مثل لو قال قائل أن علي أحق بالخلافة من عثمان، هذا يضلل فيها، فضلا عن أن يقول هو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، لأن هذه أمور أجمع عليها واستقر عليها الأمر ومضت. لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة هو ذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه، لإجماع الصحابة عليه، لإجماع الصحابة عليه، ووجود الشواهد العامة عن النبي عليه الصلاة والسلام على تقديمه رضي الله عنه وأرضاه. ثم عمر لأن أبا بكر رضي الله عنه عهد إليه بالخلافة وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ثم عثمان وعمر رضي الله عنه جعل أمرهم شورى في ستة، عينهم رضي الله عنه وأرضاه واتفقوا على عثمان. ثم علي رضي الله عنه وأرضاه قال: ومن طعن في خلافة أحد هؤلاء، طعن فيها أو شكك فيها أو شكك في أحقية الخلافة أو نحو ذلك أحد من هؤلاء، فهو أضل من حمار أهله، يعني لا يقول ذلك إلا ضال، لا يقول ذلك إلا ضال. ثم بعد ذلك أخذ يتحدث عن عقيدة أهل السنة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومسائل أخرى أيضا تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يأتي الحديث عنها في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: ما العلاج الذي يجعل الإنسان يبعد كل ما يجد في قلبه من غل وحسد لإخوانه؟ الحسد آفة ومرض، وضرره على من يبتلى عليه خطير جدا، وهو معصية وإثم، وهو على مراتب بينها أهل العلم. والحسد هو تمني زوال الخير عن الغير، تمني زوال الخير عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، وهو على مراتب. المرتبة الأولى أن يبغض الخير الذي حصل للغير، حصل له صحة، مال، علم إلى آخر، يبغض ذلك ويكره حصول هذه النعمة له، هذا حسد، هذه البغضة والكراهية حسد. وأشد من ذلك أن يتمنى بقلبه أن تزول هذه النعمة عنه، يتمنى زوالها عنه. وأشد من ذلك، وأشد من يعمل حسدا على زوالها، من يعمل بحسدا على زوالها، يسعى لإزالة هذه النعمة عنه بنميمة بأي طريقة أخرى حتى تزول هذه النعمة التي حصلت للغير. فالحسد آفة خطيرة، وضرره على صاحبه كبير جدا. والواجب على الإنسان أن يعلم علم يقين أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قيل عن الحاسد: عدو نعمة الله على عباده، عدو نعمة الله على عباده. فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله عز وجل قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم، لكن ما أنعم الله به على الغير لا أحسده عليه ولا أتمنى زواله ولا أبغض ذلك، بل هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. فإذا علاج هذه الآفة بالعلم، علاج هذه الآفة بالعلم، تداوى بالعلم، ويذكر نفسه بربوبية الله، وأن الفضل بيد الله، وأن الله عز وجل واسع العطاء. وبدل أن يحسد يغبط، بدل أن يحسد يغبط، يتمنى أن يكون له مثل ما للغير من خير، دون بغض لما عندهم أو كراهية أو تمن للزوال أو عمل على زوال ذلك. وأيضا بالدعاء يزول الحسد: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واسلل سخيمة صدورنا. يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء مع الأخذ بالأسباب النافعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الشراح قالوا بأن جنس الصحابة أفضل من غيرهم، لكن قد يكون في بعض الأفراد من بعد الصحابة أفضل من بعض الصحابة، فهل هذا صحيح؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تميزوا بأمور لا يبلغهم فيها من جاء بعدهم، ولا يبلغها من جاء بعدهم. تميزوا بالصحبة وأخذ الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبول الإسلام في مهده وفي بدايته، مع الضعف والقلة والغربة الذي يدخل في الدين يكون غريب، بدأ الدين غريبا، فتميز أيضا بنقل الخير للناس، فكل خير جاء بعدهم، يعني هذا الآن الذي وصل إليه هذا الخير من عمل أو عبادة أو علم أو غير ذلك، للصحابة رضي الله عنهم أجر في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، إن كان صلاة عبادة صدقة إلى غير ذلك، لم يعلم ذلك إلا من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح القول عن علي رضي الله تعالى عنه خاصة كرم الله وجهه؟ يقول الحافظ بن كثير في كتابه التفسير أن هذه جاءت على عند بعض النساخ، يعني لم تأتي عند أهل العلم، لم تأتي عند أهل العلم والأئمة، وإنما جاءت عند بعض النساخ، نساخ الكتب الذين ينسخون كتب الأئمة، تجده عندما يصل إلى علي بدلا أن يكتب رضي الله عنه يكتب كرم الله وجهه أو يقول عليه السلام. وبين الحافظ بن كثير رحمه الله أن تخصيص علي بذلك دون سائر الصحابة من الخطأ، والذي ينبغي في هذا المقام أن يحافظ على هذا الأمر الذي درج عليه الأئمة ودرج عليه أهل العلم في الصحابة عموما رضي الله عنهم أرضاهم بالترضي عنهم عند ذكرهم، الترضي عنهم عند ذكرهم. ورضا الله عز وجل ورضوانه عن العبد أكبر النعم، أكبر النعم، رضي الله ورضوان من الله أكبر. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم حظهم من الرضوان أعظم الحظ بعد حظ الأنبياء، أجر الله سبحانه وتعالى على ألسنة الأمة إلى قيام الساعة ذكر الصحابة دوما بالترضي، حتى إن الدعابي رضي الله عنه أصبح علامة على أنه صحابي، أصبح علامة على أنه صحابي، وإذا ترضى أحد على تابعي سأله من يسمع هل هذا صحابي، أصبح قرينا، مع أنه يجوز الترضي على كل، أن تترضى عن كل مسلم، لكن أصبح هذا الأمر مقارنا للصحابة الكرام لما ادخره الله لهم من رضوانه العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله ليكم. كثير من الأسئلة في حكم سب الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين ورميهم بالكفر والزندقة والفاحشة وغير ذلك. الطعن في الصحابة وسبهم عموما وكذلك تكفير الصحابة إلا عدد قليل منهم، أو الطعن في الصحابة أو في أحد منهم بما برأهم الله منه ونزههم عنه في كتابه أو جاء تبرئتهم منه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من الكفر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا الإمام مالك رحمه الله وغير من العلم أخذوا من هذه الآية أن من غاضه أو كان في قلبه غيظ تجاه الصحابة فهذا دليل على كفره، لأن لا يكون القلب بهذه الصفة في شخص مسلم سليم الطوية. وهذه الآية الكريمة